بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. مساكم الله جميعا بكل خير. ونواصل إن شاء الله قراءة كتاب النشر، والليلة إن شاء الله سنبدأ بأسانيد قراءة عاصم رحمة الله عليه. وإحنا سابقا قلنا يعني عاصم هو في المرتبة الثالثة من ترتيب القراء في كثرة الطرق التي أخذها ابن الجزري، وذكرناها في درس سابق ونعيدها أيضا لعل هناك من المستمعين من لم يسمع تلك المعلومة. فنقول ترتيب الطرق حسب القراء العشرة حسب تعداد المؤلف اللي هو ابن الجزري، يعني حسب التعداد حد ابن الجزري. فأبو عمرو في المرتبة الأولى وأخذ منه أو عدد له الإمام ابن الجزري 154 طريق. أبو عمرو البصري 154 طريق. الثاني نافع وعدد الطرق 144 طريق. الثالث عاصم وعدد الطرق 128. الرابع حمزة وعدد الطرق 121. الخامس يعقوب وعدد الطرق 85 طريق. والسادس ابن عامر وعدد الطرق 79 أو 79. والسابع ابن كثير وأخذ منه ابن الجزري أو عين له ابن الجزري 73 طريقا. والثامن الكسائي وعدد الطرق 64. والتاسع أبو جعفر وعدد الطرق 52. والعاشر خلف وعدد الطرق 31 طريق. المجموع 931 طريق. يعني هذه الطرق حسب تعداد ابن الجزري. طبعا هي تزيد أكثر من ذلك، يعني قد تكون الزيادة 90 طريقة وأكثر بسبب منهجية ابن الجزري في العد. اليوم إن شاء الله نبدأ بقراءة عاصم، وهي كما قلنا عاصم رقم 3 128 طريقة. قال ابن الجزري رحمه الله: قراءة عاصم رواية أبي بكر طريق يحيى عنه، فمن طريق شعيب عن يحيى من 5 طرق. طريق الأصم وهي الأولى عن شعيب من 6 طرق. فطريق البغداد من الشاطبية والتيسير قرأ بها الدامي على فارس بن أحمد، ومن تجريد بن الفحام وتلخيص بن بليمة، وقرأ بها على عبد الباقي بن فارس، وقرأ بها على أبيه فارس، وقرأ بها فارس على عبد الباقي بن الحسن، وقرأ بها على أبي إسحاق إبراهيم بن عبد الرحمن البغدادي. فهذه 4 طرق له. طبعا أبو إسحاق هذا إبراهيم بن عبد الرحمن البغدادي، المؤلف لما ترجم له في الغاية قال هو أحد رجال التيسير انفرد به الداني. طبعا هو صحيح من انفرد به الداني، لكنه أيضا هو من رجال التجريد، فهو مذكور في التجريد. فهل مقصود الإمام ابن الجزري أنه انفرد به فارس كمثال؟ فهل هذا يعتبر من انفرادات فارس؟ لم يصمر معنا في النشر في بعض الكلمات أو بعض الحروف أو بعض المسائل يقول ابن الجزري وانفرد بها فارس، فهل هذه من إفراداته أو من انفراداته؟ الله أعلم. لأن الذي يجمع بين الطريقين، بين طريق التيسير طريق الداني وطريق التجريد لابن الفحام، يلتقيان يعني عند فارس، لأن الداني قرأ بها على فارس مباشرة، وابن الفحام وابن بليمة قرأ على عبد الباقي ولد فارس، وعبد الباقي قرأ على أبيه فارس. فهل يعني عبارة الإمام ابن الجزري انفرد به الداني؟ طيب الآن عندنا في النص واضح أنه أيضا التجريد ذكره، والله أعلم. طريق المطوعي من المبهج والمصباح. طريق المقصد من الفحام المجريد قرأ على ولده عن فارس، هما قرأ على عبد الباقي بن فارس، وعبد الباقي قرأ على أبوه فارس، على أبيه فارس. الداني قرأ على فارس مباشرة، هل هذا يكون المقصود؟ هو يكون المقصود، أنا الذي فهمته أن عبارة ابن الجزري وانفرد به الداني لو أخذناها على ظاهرها ما تصح، لأنه أيضا التجريد ذكره، وإسناد التجريد يختلف عن إسناد ابن الجزري. يعني نقصد ابن الفحام، يعني ما جاءه أبو إسحاق إبراهيم بن عبد الرحمن ما جاءه من طريق الداني، جاءه من طريق عبد الباقي. والاثنان ابن الفحام والداني يلتقيان عند فارس، فربما يكون هذا الانفراد هذا هو عن فارس وليس عن أبي عمرو الداني. وضحت الإشكالية؟ وضحت. ابن الجثر يقول انفرد بهذا الرجل اللي هو أبو إسحاق، إبراهيم عبد الرحمن يقول انفرد به الداني. طيب كيف انفرد به الداني؟ هذا الإشكال، كيف انفرد به الداني وهو موجود عند ابن الفحام، وإسناد ابن الفحام يختلف عن إسناد الداني؟ هي القضية قضية أسانيد. طيب هذا الرجل موجود في الاثنين، موجود في إسناد التجريب وموجود في إسناد الداني، فكيف الشيخ ابن الجزري يقول انفرد به الداني مع أنه موجود عند ابن الفحام؟ يعني لو كان ابن الفحام يأتي به من طريق الداني، يعني لو ابن الفحام مثلا قرأ على الداني نقول إنه هذا انفراد من الداني حتى ولو كانت موجودة في التجريد ولو كانت موجودة عند ابن الفحام. لكن لما كان الاثنان الداني وابن الفحام مختلفي الطريق لكنهم يلتقيان في مصب واحد وهو فارس، فالله أعلم أنه الصحيح الصريح العبارة، فيكون ظاهر العبارة ابن الجزري ظاهرها إن انفرد به الداني، وحقيقتها أي يكون انفرد به فارس، لأنه من عند فارس تفرع، فارس أخذ عنه ولد عبد الباقي وأخذ عنه الداني، فهو فارس ذكر للداني إسحاق بن أبو إسحاق إبراهيم، وذكر لعبد الباقي إسحاق بن إبراهيم، وعبد الباقي نشر سند أبوه وفيه هذا السند. إذن ذكر أبو إسحاق إبراهيم بن عبد الرحمن هو من عند مين؟ من عند فارس، فيكون فارس هو الذي انفرد به والله أعلم. يعني هذا الإشكال الذي يعني ظهر لي والله أعلم. طيب، وطريق المطوع من المبهج والمصباح قرأ بها سبط الخياط وأبو الكرم على الشريف بن فضل، وقرأ بها على الكارزيني، وقرأ بها على أبي العباس المطوعي، فهذه طريقان للمطوعي. وطريق ابن عصام من كتاب المستنير من كتاب المستنير قرأ بها ابن سوار على أبي الحسن علي بن طلحة بن محمد البصري، ومن المصباح لأبي الكرم قرأ بها على عبد السيد، وقرأ بها على علي بن طلحة البصري المذكور، وقرأ على ابن فرج عبد العزيز بن عصام، فهذه طريقان له. طريق ابن بابش بالشين، ابن بابش وبعضهم يخليها بالسين الله أعلم، وطريق ابن بابش من مصباح بالكرم قرأ بها على ابن عتاب، وقرأ بها على القاضي أبي العلاء، ومن كامل الهدى لي قرأ على القاضي أبي العلاء محمد بن علي بن يعقوب، وقرأ بها على أبي القاسم يوسف ابن محمد بن أحمد بن بابش، فهذه طريقان له. وطريق النقاش من تلخيص ابن معشر، قرأ بها على ابن القاسم الزيدي، وقرأ بها على ابن النقاش. طبعا هذه الطريق وهي طريق النقاش من تلخيص ابن معشر، هذه طريق إجازة ليس التلاوة، لأن النقاش لم يقرأ بها يعني على الأصم، وإنما أجيز بها، لأن النقاش سواء في كتاب التلخيص أو في الجامع لوثيق العروس النقاش يقول أخبرني الأصم حدثنا شعيب. فمن عند أبو معشر إلى النقاش هذه تلاوة، السند هذا قراءة، يعني أبو معشر قرأ على أبو القاسم الزيدي زيد بن أبي بلال، والزيدي قرأ على النقاش، لكن من عند النقاش لا، النقاش لم يقرأ كما هو في التلخيص وكما هو في معشر في الجامع لأبي معشر، النقاش يقول أخبرني، فمعناه أنه ما قرأ به في هذا. طيب لكن هنا نقطة، الكلمة يا إخوان التي ذكرها ابن الجزري قبل أن يبدأ بالأسانيد، الكلمة التي ذكرها قبل أن يذكر عفوا بعد في نهاية ذكره للكتب، وهذا دائما ننبه عليها لأنها مهمة جدا، لا يمكن نتعامل مع ابن الجزري في أسانيده إلا إذا وضعنا هذه العبارة أمام عيننا التي يقول فيها إنه سيذكر الأسانيد بطريق الأداء اللي هو صفحة 250. نعم، التي لما نقول وهنا أذكر بالنص وأذكر ما وقع من الأسانيد بالطرق المذكورة بطريق الأداء فقط. فمعناه أنه من يريد، وهذه مع الأسف يعني وجد كل من يهتم بالنشر لا يعير هذه الكلمة أي اهتمام. كيف عرفنا أنهم لا يعيرون اهتماما لهذه الكلمة؟ أنهم يريدون أن يجعلوا طرق النشر هي الطرق الموجودة في الكتب، في المصادر، في أصوله فقط. وما كان من الطرق التي يذكرها ابن الجزري ليست في النشر، ليست في الكتب، فهذه عندهم يجعلونها مرتبة ثانية أو يجعلون فيها مقالا. بينما عبارة ابن الجزري واضحة في أن الطرق التي ليست موجودة في الأصول هي التي لها الأولوية، لأنه قال بطريق الأداء فقط، وكلمة فقط في كلام العرب ليست كلمة هباء، ليست كلمة يعني ليست كلمة خالية من الإعراب، فقط كلمة فقط لها معنى، وكلمة أيضا لها معنى. فلما ابن الجزري يقول بطريق الأداء ونجد أسانيد ليست في الكتب التي ينقل عنها، فمعنى أن هذه أسانيد لابن الجزري وصلت إليه بطريق الأداء. إذن لا يحق لأي شخص بعد ذلك مهما كان مكانته في العلم ومهما كانت مكانته في الفضل، لا علاقة لنا بالفضل، وهذه نقطة مهمة جدا، لا نتعامل مع العلماء من خلال فضلهم، لأننا غير مختلفين في فضل العلماء. يعني ما في أحد ينظر إلى أي إمام أو عالم من علماء القرآن أو علماء الشريعة عموما بنظرة الانتقاص، ما هي موجودة. عالم الأمة شهدت له بالعلم وشهدت له بالفضل وشهدت له بكل شيء بالتقدير والاحترام. إذن نحن لا نتكلم في هذا، عندما نتناقش في كلام العلماء لا نتناقش في فضلهم وحسبهم إلى غير ذلك. الذي يخلط ويظن أن مناقشة كلام العلماء هي من قبيل الكلام في فضلهم ومكانتهم وعلمهم، هذا مخطئ، أو إنه جاهل. العلماء وهذه هي ميزة العلماء حقيقة، العلماء يتعاملون مع العلماء ليس في فضلهم، لأن الفضل انتهينا منه. نحن نتعامل مع العالم في هذا الكلام الذي صدر منه، هذا العلم الذي صدر منه صحيح أم غير صحيح، قد يكون مخطئا. فهل إذا كان مخطئا تنزل مكانته وينزل فضله؟ هذا لا يقول إلا مجنون أو شخص لا يعي ما يقول. فأنا عندما أقول الشيخ الفلاني أخطأ، هل معناه أنني أنزه، أنني يعني أقلل من مكانة الشيخ؟ في فرق كبير بين أنك تقول الشيخ الفلاني فيه وفيه وفيه من المثالب والمسائل، وبين أنك تقول الشيخ الفلاني في المسألة الفلانية أخطأ. إذن لماذا تجعل هذا في هذا؟ ولهذا وأنا أقول هذا الكلام لماذا؟ لأن كثير من طلاب العلم وخاصة مع الأسف المبتدئين منهم، وأيضا ومعهم بعض المنتهين، يعني المبتدئين اللي لسه في بداية الطريق، يعني الذي إلى الآن لم يفهم التعامل في الكتب ولم يفهم كيفية تعامل العلماء مع نصوص العلماء، وهذه بحد ذاتها تحتاج إلى محاضرة، تحتاج أن نعلم الشباب ونعلم طلاب العلم المبتدئين كيف يتعاملون مع نصوص العلماء. المهم حتى لا نخرج، وإن كنا خرجنا قليلا، فهذه الكلمة بطريق الأداء لاحظت من كثرة ما يكتب عن النشر أو كثرة ما كثير من الباحثين يكتبون في النشر، وعلى فكرة الاهتمام بالنشر لم يعرف إلا قبل 10 سنوات تقريبا. أتحدى أي شخص أن يأتيني بدراسات عن النشر، دراسات يعني دراسات تسمى دراسات ما بين الشيخ المتولي رحمة الله عليه وهو آخر المحققين في هذا العلم إلى زمننا هذا. ما كان فيه اهتمام بالنشر، بل إن النشر تطفل عليه من لم يفهم كلامه ويظن أن فهمه لكلام النشر هو مراد ابن الجزري. وهذه الطامة الكبرى. هنا نأتي ونقول لأي عالم إذا كان كلامك عندنا الأدلة الصحيحة الصريحة على خطئه وبطلانه فثق تماما أننا سنقول لك أخطأت ولم تصب، ولا علاقة لنا بفضلك وعلمك في هذا الباب. الدراسات أو بعض الذين يدرسون النشر ويجتهدون فيه يحاولون إخراج طرق من النشر باجتهادهم، فكيف تريد من شخص يسلم لشخص أنه هذه الطرق يجب أن تلغى من النشر؟ على أي أساس؟ لأنها ليست موجودة في الكتاب الذي نقل منه ابن الجزري. والدرس اليوم مثال حي لهذه المسائل التي أشرنا إليها الآن. مثل هذا الطريق، الشيخ ابن الجزري يقول تلخيصا بمعشر، ترى مر معنا كثير، عشرات الأمثلة مرت معنا، لكن لما لاحظت أن بعض الطلاب يعني لا يفهمون منهجية ابن الجزري، وهذا ليس يعني فضلا لمن يفهم كلام الجزري، لا يعني ليس من باب الافتخار حاشا وكلا، ولكن من باب أنه الذي يقرأ بالكلام ابن الجزري قراءة مطالعة وقراءة تصفح، أنه فقط يريد المسألة الفلانية فأين ذكرها ابن الجزري، ذكرها في المكان الفلاني آخر وأنقل، هذه قراءة التصفح وهذه قراءة المطالعة. من يريد أن يقول إنه يفهم النشر من خلال هذه المطالعة، نقول له كما قالت العرب: ليس ذاذي عشك يا حمامة فادرجي. كتاب النشر ليس للمطالعة، الذي يريد أن يطالع التقريب، تقريب النشر هذا كتاب مطالعة، لا الكلمة وقطاها كلمة القرآنية الكريمة كذا قرأها فلان وفلان بكذا وريح نفسك. أما أنك تأتيني في نص وتفتره عما قبله وعما بعده، أو تأتيني بإسناد لأن ابن الجزري قال أنه من الكتاب الفلاني وليس من الكتاب الفلاني، وتقول هذا ليس من الكتاب الفلاني فإذا نحذفه ولا كذا، هذا معناه أنك لم تفهم منهجية ابن الجزري في تعاطيه مع الأسانيد. وسنذكر أدلة على هذا. الآن هذا الطريق، طريق النقاش، الشيخ يقول من تلخيص أبي معشر، وقرأ بها على أبو القاسم الزيدي، وقرأ بها الزيدي على النقاش، وبعدين حيقول أنه وقرأ النقاش على فلان وفلان، يعني على الأصل، ويوصل السند بالأداء بالتلاوة بالقراءة. طيب الآن نحن بينا في مشكلة، إذا أخذنا هذا الكلام الذي عند ابن الجزري هنا وهو في طريق النقاش من تلخيص أبي معشر، وإنه قرأ أبي معشر قرأ على الزيدي، والزيدي قرأ على النقاش، والنقاش بعدين يقول لنا فيه والنقاش قرأ على أبي بكر يوسف من الواسط المعروف بالأصم، يعني لو أخذنا هذا الموجود في النشر، الموجود في النشر إنه النقاش قرأ وقرأ يعني تلا، يعني ما ليس إخبار، ليس إجازة، وإنما هي إجازة تلاوة. طيب هذا الكلام الموجود هنا في النشر يختلف عن الكلام الموجود في تلخيص أبي معشر، لأنه أبي معشر سواء كان في كتابه الجامع سوق العروس أو في كتابه تلخيص التلخيص، لما جاء عند هذا السند يقول قرأت على أبي القاسم الزيدي وقرأت على النقاش، بعدين أبو معشر يقول وقال النقاش أخبرني يوسف اللي هو الأصم. فالسند في كتب أبي معشر في الكتابين الجامع والتلخيص، السند فيهما إخبار، والسند عند ابن الجزري تلاوة وقراءة مباشرة، إذا أداء. طيب هل يقول ابن الجزري هنا أخطأ ونقول هذا الإسناد لا يقرأ؟ واحدة من ثنتين، إما أن نقول ابن الجزري عندما قال واشترط، وهذا هو الشرط الأساسي عند ابن الجزري يا إخوان وذكرناه في وقتها، قلنا الشرط الأساسي عند ابن الجزري، الشرط المهم عند ابن الجزري في قسم الأسانيد هو الأداء وليس النص، وليس الشروط الأخرى التي سيذكرها، أنه لا بد يكون اثنين في اثنين وأربعة في أربعة، أو أنه كل واحد يكون التقى مع الذي قبله، مسألة البقية، هذه ما هي الشروط. شروط الأسانيد هو هذا الأداء، التلقي بالأداء، لأنه لو لم يكن هناك تلقي بالأداء ما صح الطريق في التلاوة، تصح إجازة، وهذا لم ينخرم إلا عند المصباح في في في في إجازات المصباح عن شيخه أبي بكر الخياط أعتقد، ها؟ لا المصباح أبو الكرة، أبو الكرة في أبو الخياط لما يقول أخبرني، لأنه المصباح لما أخذ الإجازة أو لما أعطي الإجازة هي كانت إجازة حضور، كان عمره 5 سنوات. كان عمره 5 سنوات، لأنه أبو الخياطة توفي وعمر أبو الكرم 5 سنوات أو 6 سنوات، فهي إجازة. غير كذا، غير هذه الأسانيد، احتمالية الأداء موجودة. طبعا تجينا بعد كذا في مشكلة ثانية أو بعضهم يقول لها مشكلة، وهي مسألة أسانيد الهذلي مع اللي ذكرها الآن الدكتور عبد الرحمن الآن اللي هو القرندزي أبو ناصر. الكامل كل الأسانيد حقت الهندي إني بالكامل عن طريق الهندي يقول أخبرني، بينما 90% من أسانيد ابن الجزري التي يأخذها من الكامل من قراء من الهندي على أبي نصر كلها يقول وقرأ الهندي على أبي نصر، فأصبح وهذا أشرنا عليه سابقا، فأصبح عندنا مشكلة. إذا أخذنا الذي في الكامل فهو إسناد إسناد إجازة، وإذا أخذنا اللي عند ابن الجزري فهو إسناد تلاوة وإسناد أداء. بالنسبة للكامل حليناها، يعني لا يعقل أن ابن الجزري يخطئ في أكثر من 30 إسناد، يعني لو مرة واحدة قال ابن الجزري الهذلي قرأ على القهندزي ومشي، يعني يكون مجال الغفلة والسهو وارد، لكن إنه يكون في جل الأسانين حتى يمكن إلى الآن إذا لم تكن الذاكرة ما في مر معنا إلا إسنادان وثلاثة أسانيد التي يصرح فيها ابن الجزري بأن الهذلي يقول أخبرني أبو نصر، وإلا كل جل الأسانيد من بداية نافع إلى الآن الأسانيد الهذلي عن أبو نصر كلها في النشر كلها قراءة تلاوة، فمعنى إن ابن الجزري أخذ هذه الأسانيد التي وصلت إليه من خلال هذه الكتب، وصلت إليه التلاوات بالأداء، كون إنه أبو معشر ما سجلها في كتابه ما هي إشكالية، احتمال إنه، ولا نريد الكلام في الاحتماليات لأن المسائل العلمية ما تبنى على الاحتماليات والظنون، لكن الواقع يشهد على هذا، إنه هناك علماء ليس هناك علماء التزموا بذكر كل مروياتهم في كتبهم. ابن الجزري نفسه قال انه لم يتبع كل الصحيح، معناته انه عنده اساليب لم يذكرها في النشر. الامام الداني رحمه الله عليه في كتابه العظيم الجامع لما ذكر قال هذه اساليب بعض اسانيدنا، فعنده اساليب لم يذكرها في الجامع، وعنده اساليب لم يذكرها في كل كتبه التي وصلت الينا، الجامع، المفردات، التيسير، لكن وصلت إلى ابن الجزري بطريق الأداء. الكامل المذني عنده أسانيد ليست موجودة في الكامل، فمسألة أنه نريد أن نطبق هذا المنهج أنه يا أنت يا الإمام ابن الجزري إما أنك تعطينا أسانيد كما هي موجودة في الكتب التي ذكرتها لنا فنأخذ ونقبل، أو أنك الأسانيد التي ليست موجودة في الكتب حتى وإن أشرت أنها في الكتب لا نأخذها. المنهجية الدقيقة اللي كثير من الناس لم ينتبه إليها، وعندما أقول كثير من الناس لا أقصد الناس كلهم، أقصد يعني الذين كتبوا في النشر، أما قد يكون الناس لم يكتبوا في النشر أعطاهم الله سبحانه وتعالى فهما للنشر أفضل من غيرهم، وهذا فضل الله يؤتيه من يشاء. نحن نتكلم على الموجود أمامنا، أما الذي يدرس النشر وربنا فتح عليه في النشر لكنه لم ينشر علمه هذا نحن لا نفتت عليه، لكن نقول الدراسات التي وصلت والتي انتشرت في خلال كتاب النشر لم ينتبهوا إلى جزئية معينة، وهذه الجزئية مطبقة في النشر وواضحة وضوح الشمس. إن الإمام ابن الجزري رحمة الله عليه يركب الأسانيد بعضها على بعض، وهذا قد تكون قنبلة بالنسبة لبعض أهل التحريرات. ابن الجزري يركب الأسانيد بعضها على بعض، وسنذكر مثال، ولكن وهذا الآن مثال. معناه أن لما جاء الدليل على أن هذا النص أدائي، أن الإمام ابن الجزري رحمة الله عليه ثبت عنده قراءة النقاش على الأصم، ولهذا لما جاء في غاية النهاية لما جاء يترجم له في غاية النهاية قال، وحتى نقلت نصه في ترجمة النقاش، يقول روى القراءة عرضا عن يوسف الأصم. هذا نص واضح صريح إن الإمام ابن الجزري ثبت عنده أن النقاش عرض على الأصم. وهنا ملحة، يعني حتى من الذين حققوا كتاب الغاية لم أجدهم انتبهوا إليه، وهو أن عادة الإمام ابن الجزري في كتاب الغاية أنه يرمز إلى بعض الكتب التي استقى منها هذه الأسانيد. طبعا ابن الجزري يعتمد في غاية النهاية جل الاعتماد على أسانيد كتب القراءات، ولهذا يذكر، تجد عنده أعلام فقط يقول فلان ابن فلان قرأ على فلان وقرأ عليه فلان، تيجي ما تحصل هؤلاء ما لهم تراجم في كتب التراجم، لم يترجموا لها. لكنك لو رجعت إلى كتب القراءات ستجد في السند أن هذا فلان قرأ عليه فلان وقرأ هو على الشيخ الفلاني. فالذي أريد أن أقوله أن الإمام ابن الجزري في غاية النهاية يذكر في كل ترجمة، حتى في أثناء الترجمة لما يذكر التلاميذ، يعني مثلا هو الآن يترجم للنقاش، عادته أنه لما يجي للنقاش أول شيء يذكر لك الرموز حق الكتب التي رواية النقاش موجودة فيها، مثلا الكاف للكفاية والسين للمستنير والتاء للتيسير والجيم للجامع والنون للمبهج، أعتقد ذلك. فيذكر لك هذه الرموز، الحروف الموجودة في غاية النهاية، هذه الحروف ما معناها؟ هذه الحروف رموز لكتب هذه القراءات التي فيها الطرق والأسانيد حقت هذا الشيخ الذي يترجم له. طيب أثناء الترجمة لما يأتي إلى تلميذ مثلا من تلاميذ النقاش كمثال، مثلا هو الزيدي، فيقول مثلا في ترجمة النقاش قرأ عليه أبو القاسم الزيدي، فيذكر لك رمز للكتاب أو الكتابين اللي في أسانيده قراءة الزيدي على النقاش. هذا الكلام كله وهذه المنهجية كلها لما نأتي إلى ترجمة في ترجمة الأصم، لما نأتي في ترجمة قصد النقاش، نجد الإمام ابن الجزري قال روى القراءة عرضا عن يوسف الأصم، ولم يذكر لك رمز أي كتاب من هذه الكتب. يعني لو مثلا قال روى النقاش عرضا، أخذ القراءة عرضا عن الأصم وحط لنا مثلا التاء، نقول ابن الجزري هذه القراءة قراءة النقاش على الأصم من كتاب المرموز له بالتاء وهو كتاب التيسير. لو حط الجيم نقول من قراءة هذا السند قراءة النقاش على الأصم هو من كتاب جامع البيان. لكن لما جاء إلى هذه المعلومة ما ذكر لنا ولا كتاب، تمام؟ وغاية النهاية يجي واحد يقول لك لا هذا مو دليل، قد يكون نسيه. نقول يا أخي ما هي مشكلة، النسيان يكون فيه نسخة، لكن كتاب موجود منه 5 نسخ وموجود يعني يحقق تحقيق علمي غير الطبعة التجارية، مسألة النسية مسألة النسها ما له شغل. لكن اللي يهمنا إنه هو أثبت له القراءة عرضا ولم ينسبها إلى أي كتاب من كتب القراءات. فمعنى أن هذا دليل على أن هذا الطريق قراءة النقاش على الأصم الموجودة في النشر وصلت إلى ابن الجزري من طريق الأداء. يجي واحد ده بيقول لك كيف طريق الأداء وهو قاعد يقول لك من تلخيص 12. هذه الإشكالية لما وجدناها متكررة وكثيرة في النشر لم نجد لها إلا حل واحد أو حلين. واحد أن هذا الإسناد وصل إلى الإمام ابن الجزري بنفس الإسناد الذي يقرأ به ابن الجزري كتاب التلخيص، فيكون مراد الشيخ ابن الجزري ومن تلخيص ابن معشر لا يقصد من كتاب ابن معشر، وإنما يقصد من إسناد الإسناد الذي قرأت به كتاب ابن معشر. فيكون الإمام ابن الجزري هذا مثلا نقول انه عن شيخ ابن اللبان، انا ناسي الان هو اسناده عن التلخيص لمن، لكن نفرض انه عن ابن اللبان، ابن الجزري عن ابن اللبان الى ابي معشر وقرا بمضمن كتاب التلخيص. ايضا نفس هذا الاسناد الذي اوصل ابن الجزري الى كتاب التلخيص لابي معشر قرا به بهذه الطريق، قرا به بهذه الطرق الموجوده. وهذا سيتكرر معنا سابقا وسيتكرر معنا الآن بعد قليل إن شاء الله في كتاب التجريب وتكون الصورة واضحة. الذي نريد أن نقول أن هذا الكتاب أو هذه الطريق لا نأخذها من تلخيص أبي معشر لأنها غير موجودة فيه، يعني غير موجودة فيه حسب الشرط من الجزري وهو الأداء، لكن نعتبرها من إسناد الإسناد الذي أدى إلى ابن الجزري كتاب التلخيص. طبعا هذا فهم لهذا العبد الضعيف حتى لا نخطئ ابن الجزري، يعني لا يمكن أن يكون خطأ ولا يمكن أن يكون غبنة وسهوا، لأن الغبنة والسهوة لا تتكرر. والإمام أي إمام إذا أجمعت الأمة على حفظه، ما الذي يميز بين الحافظ وغير الحافظ؟ هو كثرة الخطأ وقلة الخطأ. فهذه إذا لم نجد لها مخرجا صحيحا على شرط ابن الجزري، ونحن نقول أي دفاع عن ابن الجزري أو أي تأويل أو تفسير لكلام ابن الجزري لا بد أن يكون حسب قاعدة ابن الجزري. فإذا لم نجد حلا تساعدنا عليه عبارة ابن الجزري أو يساعدنا عليه شرط ابن الجزري، تلك الساعة نقول أخطأ. لكن لو راعينا كلامه فإننا سنجد فيه حلا لكثير من هذه المشكلات التي أظهرها بعض الباحثين والحق ليس معهم فيها، بل الحق مع ابن الجزري فيها، والله أعلم. إذن يمكن أن نقول أن الجزري استدرك على أبي معشر في إسناده أو صحيح حاله؟ لا لا لا يمكن. نعم. ابن الجزري ما قال هذا. ابن الجزري حسب ابنه لم يستدرك، إن بمعنى الاستدراك إلا على الكامل، لأن ابن الجزري بنفسه وهو امتداد لأبي العلاء، أن أسانيد الهذلي الإمام الهذلي في الكامل لم يضبط من وصلة الضبط، لا يعني لم يضبط، يعني لم ينطح أسانيده، فلهذا دخله الوهم. فهذه الأسانيد التي تخالف الكامل عند ابن الجزري نحن نعتبرها إما إنها من تصحيحات أبي العلاء أو إنها من تصحيحات الإمام ابن الجزري أو إنها وصلت إلى الإمام ابن الجزري من طريق الأداء. وكما قلنا الإمام ابن الجزري لما جاء يتكلم على كتاب الإشارة للعراقي، يعني قال إن الهذلي قرأ عليه، بينما في الكامل ابن الهذلي يروي عن العراقي بواسطة. وانت هنا صرحت بانه، وذكرنا ساعتها ان كلام ابن الجزري السن يحتمله والزمن يحتمله، والامام الهذلي رحمه الله عليه يعني عاش في المنطقه التي عاش فيها الامام العراقي، من الادله يعني القويه في ذلك الفتره التي عاش فيها الامام الهذلي في المشرق وهي 25 سنه. هذه 25 سنة يعني عاش فيها في المنطقة التي فيها التي فيها الإمام العراقي سواء كان في العراق أو في نيسابور أو هذه كلها منطقة واحدة، العراق ونيسابور وسمرقند وطاشقند هذه كلها منطقة واحدة، يعني في ذلك الزمن يعني العراق وهذه كلها عبارة عن يعني عن طريق واحد. فخمسة وعشرين سنة والإمام الجزري عفوا الإمام الهذلي خرج من الجزائر من بسكرة من الجزائر إلى المشرق، لماذا؟ قال للوقي الشيوخ. فيكون الإمام العراقي وهو إمام في عصره في ذلك الوقت إمام مشهور وكبير، فيجلس معه 25 سنة وما يروح له، جاء يعني أخذ من الجزائر إلى العراق بعدين ما يذهب. يعني لو أن التاريخ يقول إنه مثلا جلس سنة واحدة يعني بين وصول الهذلي إلى هذه المنطقة ووفاة العراقي سنة واحدة، نقول هذا احتمال إنه ما قابله، لكن إنه يكون جلس معه 25 سنة ربع قرن. وابن الجزري ثبت عنده، ابن الجزري يعني لا يقول حقائق من باب الظن، فمعنى إنه ثبت عنده. وثاني شيء مثلا يا إخوان، مسألة التسرع إلى اتهام الشيوخ والمؤلفين بالوهم والغفلة والسهر، المشكلة أن كل واحد يجيك يقول لك لعله سهى، لعله، طيب أنا أقول لك لعله لم يسهو، يعني القضية قضية لعله، أنت عندك لعله سهى، أنا أقول لك لعله لم يسهو، لعله والطامة الكبرى يجيك يقول لك ما هو معصوم. ها يعني كتبت تقريبا قبل يومين او ثلاث ايام، هي كانت مناقشه لبعض الزملاء، فقال لك انت ابن الجزري ما هو معصوم، طيب عليك انت معصوم. طيب كون ابن الجزري يعني لو لم يخطئ في النشر تعتبره معصوما؟ هل شرط عدم العصمه يشترط فيها انه ما يخطئ في الكتاب؟ طيب هو قد يكتب هذا الكتاب صحيح في 100%، طيب هل هذا الكتاب الصحيح 100% ينقله إلى درجة العصمة؟ هذا كلام فاضي. أنت تقول لي عالم أخطأ، أنا أقول لك إنه ما أخطأ، أديني الدليل على أنه أخطأ، أديك الدليل على أنه لم يخطئ. مسألة أنه ليس معصوما ما هو نقاشنا، إحنا ما نتناقش في العصمة، العصمة لم يكتبها الله تعالى إلا للنبي صلى الله عليه وسلم، هذا يعني تيجي وتقول لي ليس معصوما، هذا كلام فاضي، يعني ما هو كلام نقاش حتى لا يناقش، يعني مضيعة للوقت. أخطأ، أديني الدليل على أنه أخطأ، كما أنك أنت استنتجت أن هذا كلام ابن الجزري خطأ، إذا أترك المجال لغيرك لأن يستنتج ويستدل على عدم خطئه. يعني هذه القضية، وهذا هو يعني الميزان الحقيقي، ليس الميزان الحقيقي الترهيب والترغيب، الترهيب والترهيب هذا في طاعة الله ومعصية الله، نرغب فيما عند الله ونرهب ونخاف من الله عز وجل، ولا نتكلم في القرآن ولا نتكلم في السنة، نحن نتكلم في جهد بشري قابل للعقل، لا تدخل معصوم وغير معصوم. فلعله الشيخ يقول لعله استدراك ابن الجزري، ابن الجزري لم يقل انه استدراك، ابن الجزري لم يقل انه استدراك، هذه منهجية ان تلاحظوا، ونحن ان شاء الله نحاول انها كل ما تمر معنا ننتبه اليها، هذه المنهجية الدقيقة عند ابن الجزري، خذوا قاعدة دائما الى الان لم تنخرم، الى الان لم تنخرم، الا يعني حتى لا اكون يعني جازم حد، لكن الى الان يعني لا اتذكر ان انخرمت القاعدة التي ساقولها. ابن الجزري الاسناد الاول الذي يذكره، الاسناد الاول الذي يذكره هذا الاسناد ينتهي بالاتصال، ما في اي شيء اي مشكله. طيب مثلا الان طريق ابن بارش مثلا عن المصباح، هذا الطريق المصباح هذا او اول طريق لابد ان يكون سليما، لابد أن يكون سليما. الأساليب اللي بعد كده قد تكون الثاني قد تكون الثالث قد تكون العاشر، هذه هي التي فيها هذه الملحوظات اللي هي أن الجزري لم يكملها أو أنها مخالفة للكتاب الذي ذكره أو الكتاب المصدره. ف إذا انتبهنا لهذه القضية نستطيع أن يعني نعيد دراسة أسانيد ابن الجزري ونستطيع أن نتفهم منهجية ابن الجزري أكثر. أما أننا نعامل ابن الجزري أو نعامل كتابه النشر على أنه فقط هذه الآنية، طيب هذه القضية الآن اللي عند تلخيص ابن عشر متكررة، تكررت معنا مثلا في التجريد في هذا الدرس ما أريد أن أحرقها، لكن لما نصل إليها ننتبه إليها. وترى الإشكالية عند ابن الجزري في هذه الأسانيد عند العبد البعيد ليست إشكالية، لكن عند غيره هي إشكالية موجودة في عدة كتب. تلخيص ابن عشر لما مر معنا هناك في رواية قانون في طريق قانون في أحد الطرق أنه قال أنه من التلخيص وليس من التلخيص، وليس أحيانا ليس من الجامع أيضا، وأحيانا يكون ليس في التلخيص لكنه من الجامع. والمستنيد حيجينا مع الآن، لكن المستنيد نادرا. طبعا الكامل الإشكالية حقته واضحة. المصباح يذكر أسانيد نفس الإسناد يكون في المصباح لكن في الأخير يتغير، فنقول هذا الطريق اللي في النشر ليس هو نفس الطريق الموجود في المصباح. وليس كل الطرق، يعني ليس كل طرق ابن الجزري عند النشر في التلخيص بهذا أو في المصباح بهذا، لا، هذه طرق معينة تمام. وهذه الطريقة التي فيها هذا القول التي فيها هذا الملحظ لو لاحظنا أنها ليست هي الطريقة الأساسية، ليست هي الطريقة الأساسية، باعت المعلومة كنت أقولها ولا طيب. المهم الذي يهمنا في هذا الآن هو إنه النقاش عن الأصم في النشر طريق أدائي، لو اعتبرنا أنه من الكتاب التلخيص فهو ليس طريق أدائي، فهو طريق إجازة. لكن ابن الجزري نص على أن الطرق التي يذكرها هي من طريق الأداء. كيف نحل؟ كيف يقول لك أنه من تلخيص ابن عشر ويقول لك أنه سيذكر لك الطريق الأداء بعدين يجبنا من تلخيص ابن عشر يجبنا من طريق مو أداء؟ كيف نحل هذا؟ نقول نحل على أنه يقصد الإسناد، أن هذا الطريق النقاش ابن عشر عن القاسم الزيدي عن النقاش عن الأصم، ابن الجزري روى هذا الطريق بالإسناد الذي روى به كتاب التلخيص. ليس معنى ليس مقصد ابن الجزري ان هذا الطريق هو في تلخيص ابن عشر. اذا حللناها بهذا الاحتمال او بهذه القضيه تتضح معنا سهوله ومنهجيه ابن الجزري في الاسانيد. عربا يعني ما في يعني في الغايه دليل جدي على انه ان هذا الاسناد ادائي، لأنه نص عليه ولم يذكر من أي كتاب. لأنه فعلا لما تأتي إلى النقاش في التلخيص ما حتحصلها عربا، تأتي عندها في الجامع ما حتحصلها عربا، فهي ثبتت لابن الجزري. ولهذا نحن نقول هذه ميزة، يعني هذه عظمة هذا الإمام، أنه هو الذي يعني انتهى به علم الرواية. ما في بعد ابن الجزري ما في راوي من عند من يوم ما انتقل الإمام ابن الجزري رحمة الله عليه، بل حتى في حياته الأسانيد التي وصلتنا لم تصلنا إلا عن طريق ابن الجزري، فهو إمام الرواية. ليس هناك راوي للقراءات بعد ابن الجزري، فالله سبحانه وتعالى ختم به الرواية. فهذه الأسانيد موجودة في عصره، يعني ابن الجزري جلس 35 سنة بعد كتابة النشر. طيب ابن الجزري ألم يكن له منافسون؟ شيوخه الذين تصدر عليهم، طيب ألم ينتقدوا عليه فينا؟ وذلك الزمن زمن علم، وزمن أن الواحد لما يألف كتاب الأقران يحبون أن يبينوا خطأه، وهذا شيء طبيعي. طيب هل هناك من طعن في هذه الأسانيد؟ ما في. وهل هؤلاء الذين في هذا الزمن، يعني هل نحن الآن في زمننا هذا يعني قوتنا العلمية والبحثية مثل أولئك العلماء؟ هو صحيح. فمعناه أن هذه الأسانيد حقة ابن الجزري أولا هو مقتنع بها وصحيحة عنده بمنهجيته سواء عرفناها أم لم نعرفها. أما معاملة ومحاكمة ابن الجزري لا يعني ابن الجزري لا تصح محاكمته أساسا، لأنه لا يحاكمه إلا من كان صاحب رواية، وصاحب الرواية من عدن من 500 سنة أو 600 سنة، صاحب الرواية من عدن ما في رواية، يعني ما في إمام راوي، ابن الجزري هو الراوي وهذه مروياته، فمن طعن فيها ومن حذف منها ومن زاد عليها فهو كلمة بسيطة تعد على ابن الجزري. لا يلزمنا ولا يمكن لنا أن نقبل لا نحن ولا العلماء الذين بيننا وبين ابن الجزري 500 سنة أو 600 سنة لا لا لا يعلم أن هناك عالما حذف من أسانيد ابن الجزري أو زاد في أسانيد ابن الجزري أو قال لك هذا الإسناد لا يقرأ به أو هذا التاريخ لا يقرأ به، لأن ابن الجزري حتى في الظاهر يعني ما أقول لك في الأشياء الدقيقة في النشر، حتى في الظاهر ابن الجزري باني على مسألتين، على النص والأداء، فكونك أنك تأخذ بالنص وتنفي الأداء على تعدي على ابن الجزري، وكونك أنك تأخذ الأداء وتنعد وتعدم النص هذا تعدي على ابن الجزري، لو أخذتهما الاثنين تستفيد. وهذا الكلام لأصحاب التحريرات وللمجتهدين في طرق النشر، طرق النشر تبقى كما هي، وجدت لها مخرج كان بها، ما وجدت لها مخرج اجتهادك لن يجعله اجتهادا مقبولا عند الأمة، طبعا عند المحققين، أما العام ما لهم علاقة فيها، يعني هذا كلام تخصصي، يعني كلام في التخصص. ولهذا هذه المحاضرات هي يعني سواء من يقوم التي يقوم بها العبد الضعيف أو غيره من المشايخ، إنما هي لتبصير الناس بقيمة هذا الكتاب، كتاب مهجور. الحق يقال النشر كتاب مهجور أو جلس زمنا مهجورا بعد الشيخ المتولي رحمة الله عليه كما قلت، لا أحد يعني ما المشايخ ما عندهم اهتمام بابن الجزري، حتى أصحاب التحريرات ما عندهم اهتمام بابن الجزري، أصحاب التحريرات اتكلوا على تحريرات الشيخ الإزميلي رحمة الله عليه وعلى الشيخ المتولي رحمة الله عليه بس، وبعد كده على قول المدينة بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ونختم بها بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، وطريق ابن خلاء قال ابن الجزري رحمة الله عليه، كم باقي؟ لا ما في، ترى لو تخلينا الانفجرية جالسين ترى الكلام يأخذ بعضه، والله ترى ما أعرف، أنا ما أنتظر الوقت والله. كم طيب نشوف إذا في مكان بعيد. طيب نأخذ إلى عنده بالإسناد من المتقدم ونقف إن شاء الله، ماشي؟ طيب يعني نأخذ صفحة بس. وطريق ابن خليع من غاية ابن مهران قرأ بها على ابن حسن علي بن محمد بن جعفر بن أحمد بن خليع ببغداد، وقرأ بها ابن خليع والنقاش وابن بابش وابن عصام والمطوعي والبغدادي، ستتهم على أبي بكر ويوسف بن يعقوب بن حسين الواسطي المعروف بالأصم. لاحظ الشيخ يقول وقرأ فلان وفلان والنقاش وفلان وفلان على مين؟ على الأصم. فهذه 12 طريقا للأصم. طريق القافلاني، القافلاني طبعا القافلاني نسبة إلى حرفة عجيبة، ورأيت في كتاب الشيخ أيمن إلى حرفة عجمية، فما أدري هل التصحيف عنده أم عندي لا أدري، لكن المصدر الذي نقلته منه إلى حرفة عجيبة بالباء، عجيبة يعني من العجب، وعند الشيخ أنه الدكتوران ملاحظه نسبة إلى حرفة عجمية. المهم سمعت القاضي الربط الأنصار يقول هي اسم لمن يشتري السفن الكبار المنحدرة من الموصل والمصعدة من البصرة، ويكسرها هنا ويكسرها ويبيع خشبها وقيرها وقفلها، والقفل الحديد الذي فيها، يقابل من يفعل هذه الصنعة القافلاني، يعني تشليح السفن صح؟ لا نسمي تشليح السيارات، تفكك السيارة وتبيع أي شيء، فهو هذا تشليح السفن. ها سكراء، ايوه هو السكراء بس بلهجة المدينة تشليح. وذكر ها ايش هو طويلة معايا ترى شيل، انا ما متعود على الشارع ولا غطرة، خلي الشال معي، انا بس احتراما لكم، والا انا ما بس لا غطرة ولا شال، انا اجلس كاشف. صح ولا لا دكتور عبد الرحمن؟ أنا صدقني ترى الشال صدقني بس عشان نتمنتو المشي. ها مدام عشان الفيديو فلا عشان ما عشان الناس ما ينفجعوا بس كذا نجيب ترى من هنا. طيب وذكر ابن شريح أنه كذا كويس. وذكر ابن شريح أنه قال فيه أيضا الباقلاني بالياء بالباء والقاف ولم يترجم المؤلف له. المهم خلاص والذي ذكرنا يعني كلمة القاف لاني هذا هو مصدرها. وهي الثانية عن شعيب من التيسير والشاطبية وقرأ بها الداني على فارس. انتبهوا معنا شباب قرأ بها الداني على مين؟ على فارس. ومن التجريد والتلخيص من التلخيص ابن معشر عفوا تلخيص ابن بليمة قرأ بها ابن الفحام وابن بليمة على عبد الباقي بن فارس وقرأ بها على أبيه فارس تمام. ومن كتاب العنوان قرأ بها أبو الطاهر على عبد الجبار الطرسوسي. ومن المشتبه للطرسوسي المذكورة من كتاب الكافي قرأ بها ابن شريح من غوطة المعدل قرأ وقرأ بها على ابن نفيس وقرأ بها انتبهوا وقرأ بها فارس والطرسوسي وابن نفيس على أبي أحمد السامري وقرأ بها على أحمد بن يوسف القافلاني القافلاني. فهذه ثمان طرق للقافلاني. طيب نرجع إلى كتاب التجريد. التجريد الشيخ يقول من التجريد قرأ بها ابن الفحام على عبد الواقي بن فارس وقرأ بها على أبيه فارس. بعدين يقول وقرأ فارس على مين؟ على السامري. هذه الطريق بهذه الطريقة المذكورة في النشر ليست في التجريد. ليست في التجريد يعني ليس في التجريد قراءة ابن الفحام على عبد الباقي بن فارس وقراءة ابن عبد الباقي بن فارس على أبيه فارس وقراءة فارس على السامري ليست فيه. طيب انت كيف الآن تيجي وتقول لنا الشيخ الإمام ابن الجزري تقول لنا ان هذا الطريق في التجريد؟ لو لاحظت معنا بالذات في التجريد الشيخ ابن الجزري طبعا كلمة مهمة شوية ابن الجزري ويمكن ربما كنا ذكرناه سابقا ابن التجريد عفوا الإمام ابن الجزري رحمة الله عليه عنده اهتمام خاص بكتاب التجريد حتى انه قال يعني قال فيه عبارة لا اتذكر ان ابن الجزري قالها في اي كتاب من كتب القراءات. يعني قال عبارة عن كتاب التجريد انه يعني من اصعب يعني كلمة هذا معناها انه من اصعب كتب القراءات من اشكل كتب القراءات يعني من اصعب كتب القراءات. ولهذا يعني اذا قرأت في التجريد حقيقة يعني تجد مصداق ابن الجزري. ولهذا ابن الجزري أنا أظن والله أعلم أن الإمام ابن الجزري رحمة الله عليه طبعا هو ألف كتاب اسمه التقييد بين الخلف بين العنوان والتجريد ولا بين القصيد والتجريد حاجة المهم ألف أو في حل مشكلات في حل مشكلات التجريد هو ذكرها في الغاية ما أعتقد أنه ذكرها في النشر لكن ذكرها في الغاية وذكر أنه ألف رسالة أو ألف كتاب في بيان في حل غوامض هذا الكتاب. الله أعلم يغلب على الظن والله أعلم. طبعا الكتاب مفقود ما ندري عنه شيء لك ها التجريد عفوا ليس التجريد نعم نعم الشيخ ابن الجزري ألف كتاب وسماه التقييد نعم التقييد في الخلف بين كذا والتجريد أعتقد بين الشاطبية والتجريد. المهم هذا الكتاب الشيخ يقول أنه حل فيه مشكلات كتاب الغاية لما يقول انه عفوا كتاب التجريد يقول هو من اشكل كتب القراءات يعني اشكلها يعني اكثرها اشكالا ومشكلة الى غير ذلك. يغلب على الظن والله اعلم ان هذا الرسالة او هذا الكتاب مبثوث في النشر مبثوث في النشر لان فيه ابن الجزري لما نجي وانتبهوا لها وهذا الكلام اقوله من يسمعني من المهتمين بالقراءات وهو ايضا بحث يعني يحتاج ما أحد يكتب فيه أنك تستخرج لكن يعني نحن إذا جاتنا فكرة بحث نذكرها وإلا والله العبد ضعيف يعني لست نشيطا للتأليف ولا للدراسة فنكتفي للوقت يعني بياخذ جهد في هذا لكن هذه فكرة بحث وهي عن تجربة أو تراجع الفكرة ما هي مبدئيا أننا نستخرج كل ما ذكره ابن الجزري عن من التجريد يعني أي حاجة ابن الجزري يقول في التجريد ولا وذكر في التجريد خرجها يعني اجعلها كتاب استله، يعني استل ما يذكره ابن الجزري عن كتاب التجريد استله. هذه الخطوة الأولى اللي هو جمع المادة العلمية. بعد ذلك أعرض أو قم بعرض هذه المنقولات التي نقلها ابن الجزري عن التجريد للمعلومية. هي لم تكون معلومات بالنص، لأن ابن الجزري، وهذه إن شاء الله عندما يأتي مكانها سنشرحها إن شاء الله، ابن الجزري عنده فلسفة في النصوص، ينقل النص ويدمج بين كلماته كلمات معترضة من عنده. فلما تخرج أو تستن كلام ابن الجزري عن التجريد في كل مسألة وترجع إلى التجريد، سترى ما هو الذي أضافه ابن الجزري وما هو الذي أضافه، يعني ما هو الذي أضافه ابن الجزري على التجريد. هذه النقطة الأولى سهلة، هذا ما عندنا إشكالية، لكنك ستفاجأ وستجد أن كلام ابن الجزري عن التجريد إذا لم تتمعن فيه وتمخمخ، زي ما يقولوا أهل المدينة إيش بتضحك به، وتمخمخ يعني إذا لم تنتبه إليه أو إذا نظرت إليه بنظرة اهتمام، أو إذا استوقفك هذا الخلاف الذي ينسبه ابن الجزري إلى التجريد وهو ليس في التجريد، ويستوقفك وتقول كيف هذا؟ إيش يعني إيش يقصد ابن الجزري؟ أنت تقول لي بالتجريد، ولما نجي للتجريد أحصل الكلام يختلف عن التجريد. إذا لا تتهم ابن الجزري، اتهم فهمك، ركز في هذا الكلام، وستجد أن الإمام ابن الجزري يفصفص لك هذه الكلمات الغامضة المتداخلة في كلام التجريد، ستجده يفصفصها لك. فهذا بحث حلو جدا، وحقيقة يصلح لمن يعني على رتبة الأستاذين، يعني يبغاله صبر ويبغاله تعامل واطلاع على كتاب النشر. طيب المهم، هذا التجريد، هذا السند ليس في التجريد، قراءة ابن الفحام على عبد الباقي على فارس على السمري، هذا الكلام غير موجود. لو رجعنا إلى صفحة 336 اللي عنده الطبعة حق المجمع، 336 تمام، اللي هي في قراءة الدوري، صح، في رواية الدوري، وذكرناها سابقا. لاحظ مع الشيخ يقول السامري من قرأ بها الداني على فارس، حلو، ومن كتابي التجريد والتلخيص نفس الشيء، هناك فارس من الداني وهنا التجريد والتلخيص. طبعا قرأ بها ابن الفحام ويلم على عبد الباقي بن فارس، وقرأ على أبيه فارس. طيب وبعدين ايش يقول؟ وقرأ فارس على أبي أحمد السامري. احنا ذكرنا سابقا انه هذا الطريق غير موجود في التجريد، غير موجود في التجريد، حلو. طيب روح كمان 346، طريقة بالفتح فارس في رواية السوسي، أول طريق في رواية السوسي، طريقة بالفتح فارس، وهي نبع من كتاب الشاطبية، قرأ بها أدان على ابن الفتح، ومن طريق صاحب التجريد، طريقي صاحب التجريد، ماشي، التجريد والتلخيص، ابن الفحام على ابن بلوم على عبد الباقي، وعبد الباقي على أبيه، وبعدين حيقول لنا وأبوه فارس على مين؟ على أبي أحمد السامري. هذا كم إسناد الآن؟ إسنادين. وهنا كم إسناد؟ هذا الثالث. هذه الأسانيد ليست موجودة في التجريد. طيب كيف أنت من الجزر تيجي وتقول لنا إنها من التجريد؟ واحدة من الاثنين، إما أنه وصلته بطريق الأداء وهذا هو الظن، فيكون هذا الإسناد قراءة التجريد على عبد الباقي على فارس على السامري، يكون ابن الفحام لم يضعها في كتابه، وهذا قلنا ما هي مشكلة. لا، كما قلنا سابقا لم يشترط أحد من العلماء الذين وقفنا على كتبهم أن يذكرنا كل أسانيدهم. الإمام أبو العز عنده كتابان، الإرشاد والكفاية، هناك أسانيد لأبو العز لم يضعها أبو العز، لم يضعها لا في الإرشاد ولا في الكفاية. ونجد هذه الأساليب أو بعضها نجدها في غاية الاختصار. أبو العلاء تلميذ أبو العز ونقل عنه وقرأ عليه وأسند عنه. هناك أساليب قراءات أو طرق عند أبو العلاء في غاية الاختصار يقول قرأت بها على أبو العز، تيجي تدورها في الكتابين ما بتحصلها، وسيأتي هذا. فمعناه أن هذه القضية ليست قضية ذات أهمية عند العلماء. العلماء يضعون يؤلفون كتبهم من خلال مروياتهم ويختارون مرويات، لكن ليس معنى هذا أنه ما لم يذكروه في كتبهم أنه لا وجود له. هذا احتمال أنه طريق أو قراءة التجريد ابن الفحام على عبد الباطي على فارس على السامري، احتمال أنه التجريد صاحب التجريد لم يجعله في كتابه ويكون وصل إلى ابن الجزري من طريق الأداء، هذا احتمال. وهذا الذي تميل إليه النفس لما قال بطريق الأداء. هناك احتمال أكاديمي، يعني ما احتمال يعني لا أمين إليه، لكنه الباحث يجب أن يعني يجب أن يضرب حسابه. وهو إلى الآن هذه الأساليب التي ليست موجودة في التجريد هي واضحة أنها كلها من عن طريق عبد الباقي عن فارس عن السامري، ونلاحظ أنها دائما تأتي عقب إسناد الداني، لأن إحنا قلنا إسناد الداني هو عن فارس مباشرة. طيب يعني هذه أليست مكان لأن الواحد يقف عندها؟ أليست هذه يعني تجعلنا أن نقف قليلا ونقول هل هذه منهجية عند ابن الجزري؟ يعني إيش معنى أنك أنت لما تجيب لنا طريق عن السامري عن فارس عن السامري من كتاب التجريد والتلخيص، أولا إيش معنى أنك ما تجيبه إلا بعد ما تجيب لنا هو عن طريق الدارمي؟ وإيش معنى أنك تقول لنا أنه في التجريد وهو ما هو في التجريد؟ يعني هذا يعني لو تكررت مرة نقول مرة حلو، مرتين حلو، لكن ثلاثة مرات أربع مرات معناته أنه حاجة مقصودة، إما أنها طريق أدائي وهذا الأوضح، أو إن ابن الجزري عندما يذكر هذا الطريق إنما يذكره من باب المتابعات والشواهد، ويكون الأصل عنده الطريق الداني، فتكون الصنعة الحديثية عند ابن الجزري مؤثر عليه هنا. طبعا هذا هو توجيه علمي، لكن هل هو مراد ابن الجزري؟ الله أعلم. لكن الذي حصل كلام ابن الجزري أنه وصل إليه بالأداء، فيكون طريق أدائي، وإن نسبه ابن الجزري للتجريد فيكون قصده أنه وصل إليه بالسند الذي قرأ به كتاب التجريد. بهذه الطريقة نستطيع أن نحل هذه المشكلة، والله أعلم. طيب الطريقة الأخيرة ثلاثة أسطر ونقف. طريق المثلثي وما عرفت هذه المثلثة نسبة لإيش، وهي الثالثة عن شعيب من كتاب أبي منصور بن خيرون ومن مصباح أبي الكرم قرأ بها على أبي عبد السيد بن عتاب، وقرأ بها على القاضي أبي العلاء الواسطي، وقرأ بها على أبي علي أحمد بن علي البصري ابن البصري الواسطي. وبالإسناد المتقدم نقف عليه إن شاء الله.